من السنة أيضا أنه إذا انتهى من الوضوء أن يشرع له الدعاء, يشرع له أن يدعو بعد وضوءه. جاء فيها حديث وإن كان بعضها فيها ضعف, ولكن بمجموعها أنه لا مانع من أن الإنسان إذا توضأ, جاء في حديث أنه قال إذا توضأ وانتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من طاهرين, تفتح له أبواب السماء ثمانية, تفتح له أبواب الجنة الثمانية, ويدعو بما شاء يدعو. وهذه من المواضع التي يستحب فيها الدعاء. وفيها أيضا من الأدعية, وردت أحاديث في الأدعية, من السنة في الوضوء أنه ينتهى من الوضوء يسن له أن يصلي ركعتين, يسن له أن يصلي ركعتين. فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال, حديث بلال رضي الله عنه, قال إني رأيت الجنة أو دخلت الجنة فسمعت خشخشة عليك يا بلال, فأخبرني عن أرجى عمل كنت تعمله, فقال ما توضأت وضوءا بليل أو نهار إلا صليت ما شاء الله أن أصلي. فمن السنة أنه إذا توضأ أن يصلي ما شاء, فيحرص على أن الإنسان إذا توضأ أن يصلي. لو توضأت قبل مثلا قبل العشاء بنصف ساعة يسن لك أن أو الظهر أو قبيل الظهر أو نحو ذلك, من السنة أنك إذا توضأت أن تصلي ما شاء الله أن تصليه.